الله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمستمعين. قال المؤلف رحمه الله: كتاب الصلاة. روى عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: خمس صلوات كتبهن الله على العباد في اليوم والليلة، فمن حافظ عليهن كان له عهد عند الله أن يدخل الجنة، ومن لم يحافظ عليهن لم يكن له عهد عند الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. فالصلوات الخمس واجبة على كل مسلم عاقل بالغ إلا الحائض والنفساء. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد. قوله رحمه الله تعالى: كتاب الصلاة. الصلاة عبادة عظيمة، وهي في أصل اللغة الدعاء، وفي الشرع عبادة مكونة من أقوال وأفعال معنية بقصد التعبد لله عز وجل، مبتدأة بالتكبير ومختتمة بالتسليم، هذه هي الصلاة. فالصلاة فريضة عظيمة وشريعة مباركة جليلة ومكانتها في الإسلام عظيمة، وقد شرع الله عز وجل منها فرائض ومنها نوافل. فالفريضة منها هي الصلوات الخمس المكتوبات في كل يوم وليلة، وهي الركن الثاني من أركان الإسلام، فمكانتها عند الله عظيمة. ولهذا من عظمتها أن الله جل وعلا افترضها على رسوله صلى الله عليه وسلم في ليلة الإسراء والمعراج، فأصعد رسوله عليه الصلاة والسلام إلى السماء، بل فوق السماء السابعة، ثم افترض عليه هذه الصلوات، ما يدل على مكانتها العظيمة عند الله جل وعلا. فلذلك يجب على المؤمن أن يعظمها كما عظمها الله جل في علاه. قال جل شانه: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. فلذلك لا ينبغي التهاون بأمر الصلاة، ولا ينبغي التساهل فيها، ولا ينبغي جعل الصلاة على الفرغة ولا على الفضوة مثل ما يقولون الناس الآن. يعني إن تيسر الله صلى، إن قام من النوم صلى، إن خلص من شغله صلى، هذا لا يجوز. ولذلك قال الله جل شأنه: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، يعني فرضا مؤقتا في أوقات معلومة محددة. فلا يجوز للمسلم أن يتساهل فيها وأن يتهاون بها، والتهاون بأمر الصلاة من كبائر الذنوب. وسيأتي عندنا إن شاء الله مسألة ترك الصلاة أو إخراج الصلاة عن وقتها. الصلوات المفروضات هي خمس صلوات، وهي الصلوات المعروفة: الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء. هذه خمس صلوات مفروضة في أوقات محددة، لها أول ولها آخر، كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى في شروط الصلاة. لكنها متى تجب أو على من تجب؟ تجب بشروط، ذكر المؤلف هذه الشروط بقوله: على كل مسلم، فهي واجبة على المسلم، أما الكافر فلا تجب عليه، بمعنى أنه لا يؤمر بقضائها إذا أسلم. ولكن عند المعروف عند العلماء أو عند كثير من العلماء أنه يعذب على تركها، أنه يعذب على تركها حال كفره. وبعض قال: لا، لا يعذب، وإنما يكفي أن يعذب على الكفر، والكفر أشد، والأمر في هذا سهل، بمعنى أنه الكافر مخلد في النار، سواء قلنا يعذب على ترك الصلاة أو قلنا إنه لا يعذب، ما في نصوص قطعية، لكن العلماء يستشهدون بقول الله جل وعلا قالوا لم نكن من المصلين، فقالوا معناه أنهم يعذبون على تركهم للصلاة، وهذا ليس صريحا، ليس صريحا، والمسألة لا يترتب عليها كبير عمل، لكن المقصود أن الكافر لا يطالب بما لم يصله من الصلوات بعد إسلامه، فلا يقال له إذا أسلم عمره مثلا 40 تعال من عمرك 15 إلى 40 هذه 25 سنة تقضي ما فاتك من الصلوات، هذا لم يقل به أحد من أهل العلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر أحدا ممن أسلم ولا أصحابه رضي الله عنهم في حياته ولا بعد مماته لم يأمر الناس بهذا، هذا هو المراد، أنها لا تجب على الكافر، ولو فعلها لم تصح منه الصلاة، وإن كان لو أدى الصلاة كما هي في الشريعة الإسلامية فإن كثيرا من أهل العلم يقولون إنه يسلم بهذا ولا يقبل منه الردة إذا ارتد، فهو يسلم إذا صلى، فصلاته إعلان لإسلامه. طيب، قال على كل مسلم بالغ، البلوغ هو بلوغ، هو بلوغ الصبي سنا تلزمه فيه التكاليف الشرعية، وهذا السن أو الوصف، أيضا قد يكون هناك وصف سن أو وصف، وهذا السن أو الوصف أو الحال هي معروفة عند أهل العلم ومبينة، فالسن هو أن يبلغ 15 سنة، ومعنى بلوغ 15 سنة يعني بلوغ، ومعنى بلوغ 15 سنة أنه يتم 15 سنة ويدخل في 16، فإذا أتم 15 سنة فإنه يكون مكلفا لأنه أصبح بالغا. والحالة الثانية أو العلامة الثانية من علامات البلوغ هي أن يحصل له الاحتلام، أن يحصل له الاحتلام، وهذا والذي قبله عام في الذكر والأنثى الاحتلام، فإذا احتلم وعمرها 14 سنة أو 13 سنة فإنه يكون قد بلغ، وهكذا البنت الفتاة إذا احتلمت ورأت المني فإنه تكون بالغة. والعلامة الثالثة نبات الشعر الخشن على القبل، نبات الشعر الخشن على القبل، فهذه أيضا من علامات البلوغ. هذه الثلاثة يشترك فيها الرجل المرأة هو أو يشترك فيها الذكر والأنثى، وتزيد المرأة وصفا رابعا وهي الحيض أو وهو الحيض، وكثير من الفتيات يبلغن بالحيض، لأن الحيض قد يأتي الفتاة عمرها 11 أو 12 سنة أو 13 سنة، فغالبا يسبق بقية العلامات، فالمرأة غالبا تبلغ قبل الرجل، تبلغ قبل الرجل، فهذه علامات البلوغ. فمن بلغ من الذكور أو الإناث بهذه العلامات، بواحدة من هذه العلامات، فيلزمه التكاليف الشرعية ومنها الصلوات الخمس، وهذا معنى البالغ. قال العاقل وضده المجنون، فالمجنون لا تلزمه الصلاة، وهذا معروف، وكل التكاليف لا تلزم المجنون، للحديث المشهور أن النبي صلى الله عليه وسلم قال رفع القلم عن 3. قال إلا الحائض والنفساء، يعني يستثنى من البالغين العاقلين المرأة الحائض والمرأة النفساء، فالحائض والنفساء لا تجب عليهما الصلاة، لا تجب عليهما الصلاة، ولذلك لا تقضي الحائض ولا النفساء الصلاة بإجماع العلماء، بإجماع العلماء رحمنا الله وإياهم. طيب، متى يؤمر بها الصغير؟ قال العلماء يؤمر بها إذا أكمل 7 سنوات ودخل في 8، فإذا أتم 7 وشرع في 8 لزم والداه أن يأمراه بالصلاة، لقوله عليه الصلاة والسلام مروا أولادكم بالصلاة، وهذا أمر، والأمر يفيد الوجوب، وهذه المسألة بالذات يسمونها العلماء الأمر بالأمر، وهذه مبحوثة عند الأصوليين، وهي نوع من أنواع الأمر، والأمر يقتضي الوجوب. الأمر يقول مروا أولادكم، هذا أمر للآباء، مروا أولادكم، يدخل فيه المرأة الأم وكذلك الأب، يدخل فيه الأم ويدخل فيه الأب. ويجب على الوالدان ويجب على الوالدين أن يتعاون في أمر الأولاد بهذا، وهي مسؤولية كبيرة ومرهقة ومتعبة، لكنها لا بد من تحمل التكاليف الشرعية لمن أراد الجنة. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. قال الله جل شأنه: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. طيب، نعم، ماشي. أحسن الله إليك. فمن جحد وجوبها لجهله عرف ذلك، وإن جحدها عنادا كفر، ولا يحل تأخيرها عن وقتها عن وقت وجودها. طيب، يقول: وإن جحدها. إيش معنى جحد الصلاة؟ يعني الجحد هو الإنكار، والمراد هنا من أنكر وجوب الصلاة، أو أنكر مشروعية الصلاة، أو أنكر مشروعية الصلوات الخمس، هذا يكفر بإجماع المسلمين. قد نقل الإجماع على هذا كثير من العلماء، منهم ابن عبد البر رحمه الله، ومنهم النووي رحمه الله، ومنهم ابن تيمية رحمه الله، ومنهم ابن قدامة، وعبارة ابن قدامة لا أعلم فيه خلافا، ونقله أيضا ابن رشد في المقدمات، وجمع كثير من العلماء. فهذه المسألة متفق عليها بين المسلمين، أن من أنكر وجوب الصلاة هذا فيه احتمالان: إما أن يكون جاهلا، مثل شخص نشأ في البادية، أو شخص نشأ في بلاد الكفار، قد يكون والداه مسلمان لكنه نشأ في بلاد الكفار، أو يكون أسلم حديثا، شمع بالإسلام أو قرأ عن الإسلام ولا يعرف الشرائع، فيجحد الوجوب، وقد يصلي، قد يصلي لكن يرى أنها يعني فعل حسن وأمر حسن ومشروع ومستحب، لكنه لا يعتقد الوجوب أو ينكر الوجوب. هذا كله والعياذ بالله جحود لأصل عظيم من أصول الشريعة ومتفق عليه بين المسلمين. فمن جحد وجوب الصلاة أو جحد مشروعية الصلاة فهذا كافر بإجماع المسلمين. فإن كان ممن يجهل عادة كمن تقدم ذكر أمثلتهم، فإنه يعلم ويبين له حتى يرجع عن جحوده. وإن كان يعلم لكنه معاند فهذا يستتاب، هذا يستتاب ويحكم عليه بأنه مرتد. إذا كان عالم وعارف فهذا يكون مرتدا عن دين الإسلام، لكنه يستتاب، فإن تاب وإلا قتل مرتدا والعياذ بالله. لكن دائما إذا قال العلماء يستتاب وقالوا يقتل مرتدا أو يقتل حدا، أو فليس مرادهم أن يفعله أحد الناس، إنما هذا خاص بالسلاطين وخاص بمن ينوبون عن السلاطين وهم القضاة، أو من ينوب عنهم في مثل هذا. فهي هذه المسألة خاصة بالسلطان، هو الذي يستتيب وهو الذي يقتل المرتد، أما غيره فإنه لا يفتات عليه في مثل هذا. والحكم في مثل هذا أيضا كما سيأتي في مسألة تارك الصلاة، في مسائل اجتهادية الحكم فيها للأئمة والعلماء المجتهدون، ليست لأحد الناس وليس لصغار الطلبة، لأنه دائما الكفر لا يقوم بالإنسان المعين إلا بعد وجود شروطه وانتفاء موانعه، ومن موانعه الجهل، من موانعه الجهل، ومن شروطه العلم. فلا بد أن يكون عالما وينتفي عنه الجهل، وهذه مسألة لا يطبقها إلا العلماء، لأن يعني دائما هذه القضايا هي تعتبر قضايا اجتهادية، اجتهاد نظري واجتهادية في تطبيقها على الواقع، وهذه مسائل كثيرة لا يدخل فيها الصغار ولا علاقة للصغار بها، إنما هي خاصة بالأئمة أهل الاجتهاد، اجتهاد النظري العلمي والاجتهاد التطبيقي العملي، وهذه مسألة مهمة قد يجهلها كثير من المبتدئين في طلب العلم. نعم. طيب إذا فيها أسئلة أعطناها يا شيخ. الأخوة اللي عندهم أسئلة يرسلونها في المجموعة كما هو المعتاد في مثل هذا. نعم. فإن تركها تهاونا بها استتاب ثلاث، فإن تاب وإلا استتيب أحسن الله إليك استتيب فإن تاب وإلا قتل. طيب، قال ولا يحل تأخيرها عن وقت وجوبها. الصلاة كما تقدم لها أوقات معلومة عند العلماء، وقد اتفق المسلمون على أن الصلوات الخمس لها أوقات معلومة، هذا متفق عليه لا خلاف فيه بين العلماء ولا بين المسلمين، لقوله جل وعلا إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. والأحاديث في هذا الباب كثيرة جدا تبلغ مبلغ التواتر. قال لا يحل تأخيرها، يعني لا يجوز أن تؤخر الصلاة عن وقتها، وهذا أيضا متفق عليه بين العلماء، فتأخير الصلاة عن وقتها حرام وهو من كبائر الذنوب. وقال بعض العلماء من أخرها عن وقتها عامدا كفر، فعندهم هذه الفئة من العلماء عندهم أن من ترك صلاة واحدة عمدا حتى يخرج وقتها فهو كافر خارج عن ملة الإسلام، وسيأتي الإشارة إلى هذه المسألة بعد قليل إن شاء الله تعالى. لكن المتفق عليه أنه لا يحل تأخيرها عن وقت وجوبها. قال الله جل وعلا فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. قال المفسرون منهم ابن عباس رضي الله عنهما ومسروق بن الأجدع وجمع كثير من السلف، ومنهم أيضا يروى مثل هذا عن سعد بن أبي وقاص وغيرهم من أهل العلم، قالوا هم الذين يؤخرونها عن وقتها، هم الذين يسهون عنها فيؤخرونها عن وقتها. فهذا وعيد شديد وتهديد أكيد على الذين يؤخرون الصلاة عن وقتها. ومن المصائب يا إخوة الآن التي عمت بها البلوى تهاون كثير من الناس في الصلاة بالصلاة على أوقاتها، وبخاصة صلاة الفجر وأحيانا صلاة العصر، تجدهم ينامون عن صلاة الفجر فلا يستيقظون إلا بعد طلوع الشمس، وهذه كبيرة من أشد كبائر الذنوب وجريمة عظيمة من أعظم الجرائم، ولا يفعلها إلا شخص قد مات قلبه أو مرض مرضا شديدا يحتاج إلى علاج أكيد. ولو أن بعضهم أصابته آفة في يده أو في قدمه أو في بدنه لركض شرقا وغربا، ولكن لما تصيبه الآفة في قلبه لا يبالي، وهذا يدلك على مرض هذا القلب مرضا شديدا، وأنه لا يكاد يفرق بين المعروف والمنكر. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام من في حديث الفتن المشهور حديث حذيفة الذي رواه مسلم في الصحيح، قال تعرض الفتن على القلوب عرض الحصيد عودا عودا، قال فأي قلب أشربها نكت فيه نكتة سوداء، قال حتى تعود القلوب على قلبين، ثم قال وقلب أسود مربادا كالكوز مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا. ولذلك الحقيقة يجب علينا معشر طلاب العلم ومعشر الدعاة إلى الله جل وعلا وكذلك مشايخنا من العلماء أن يذكروا الناس دائما، وليس بكثير، أن كل ما جلست في مجلس أن تذكر الناس بصلاة الفجر، بل ليس بكثير أن كل ما لقيت مسلم أنك تذكره بأهمية صلاة الفجر وتحثه عليها، لأنه للأسف هذا مرض عضال أصبح منتشر في الأمة، ولا يكاد يصلي الفجر في وقتها إلا من وفقه الله عز وجل ومن هداه الله جل في علاه. حتى للأسف تجد بعض من عليهم سيما الصلاح، بعض من عليهم سيما الدين، بعض حتى بعض أئمة المساجد يقصرون في صلاة الفجر. تجده إمام مسجد ثم بعدك تفوته في الأسبوع مرتين وثلاث يمكن أربع لا يصلي. طيب يا حبيبنا ليش؟ والله يسهر مع ربعه في الاستراحة، ولا يسهر على الإنترنت، ولا يسهر. يا أخي لا تسهر، لا تسهر. يعني إذا كان أنك لا تستطيع أن تستيقظ في وقت الصلاة فحرام عليك أن تسهر، لكن إذا كان أنك ممكن أن تستيقظ فأمر السهر، السهر أيسر. وإن كان ليس من السنة السهر إلا على علم أو مع ضيف أو نحو ذلك يعني، وإلا الأفضل للإنسان دائما أن ينام مبكرا، وهذه سنة مهجورة للأسف الآن. والنوم مبكر له فوائد كثيرة، لا أتكلم عن فوائد الصحية، فالأطباء الآن يثنون عليه ويؤكدون على النوم المبكر، لكن أتكلم عن فوائد الدينية الشرعية. لو لم يكن من فوائده إلا فائدتان، الأولى صلاة الفجر وأن تصليها بخشوع، تصليها بنشاط، والثانية قيام الليل. الآن من الذي يقوم الليل حتى من طلبة العلم؟ أنتم يا معشر طلبة العلم، يا من يسمعوننا، احرصوا على شيء من قيام الليل ولو عشر دقائق أو ربع ساعة. ليس من الجيد لطالب العلم أن لا يقوم شيئا من الليل. ولذلك يعني النصوص في هذا الباب كثيرة جدا في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحث على قيام الليل. فلو لم يكن من فوائد النوم المبكر أنك تستيقظ قبيل الفجر فتصلي لك ما تيسر من الركعات، لعل الله عز وجل أن يقبلها فتكون حجة لك يوم القيامة. وفي حضور للقلب كما قال الله عز وجل: إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا، أشد مواطأة القلب على اللسان عندما تذكر الله وتقرأ وتدعو. فينبغي الحرص على حث الناس على صلاة الفجر في خطب الجمعة وفي الكلمات في المساجد وفي الدروس وفي اللقاءات العامة وفي الاستراحات وفي المجالس العامة وفي المجالس الخاصة. فلا تكاد تجلس في مجلس إلا وتجد من يقصر في الفجر، إما في أصلها أو في وصفها وتفاصيلها. إما تجد لا يصلي الفجر أبدا، يمر على شهرين وثلاثة وعشرة لا يصلي، أو تجده على الأقل يوم يصلي ويوم يترك، يوم يصلي ويوم يترك، والله المستعان. فالمقصود أنه لا يحل تأخير الصلاة عن وقت وجوبها. استثنى من ذلك صورتين: الصورة الأولى من نوى جمعها، يعني من أراد أن يجمع الظهر ويؤخرها إلى العصر قال يجوز أن يؤخرها إلى وقت العصر، وهذا ذكره يعني تنبيها، وإلا في حقيقته لا يعتبر قد أخرها، لا يعتبر قد أخرها عن وقتها. لماذا؟ لأنه ما دام يجوز له الجمع فيجوز له التأخير شرعا. بل قال كثير من العلماء وهو الصحيح أنه ما دام جاز له الجمع فلم يعد عنده وقتان، بل صار الوقتان وقتا واحدا، صار الوقتان وقتا واحدا، فمن أول الظهر إلى آخر العصر صار وقتا واحدا للمسافر ومن شابهه ممن يجوز له أن يجمع بين الصلاتين. فهذه الصورة الأولى. الثانية قال مشتغل بشرطها. هذه العبارة، عبارة المشتغل بشرطها، لم يذكرها أكثر فقهاءنا الحنابلة. قال ابن تيمية بل لم يذكرها أكثر أهل العلم، قال إلا أن يكون بعض أصحاب الشافعي من المتأخرين. فعلى كل حال لها تفسيران، لها تفسيران، تفسير صحيح مقبول وتفسير غير مقبول. أما التفسير المقبول أن الإنسان لو استيقظ متأخرا باقي على الأداء صلاة الفجر مثلا خمس دقائق، فإذا اغتسل عنده مثلا جنابه وأراد أن يغتسل، فإذا اغتسل خرج الوقت، فهنا نقول اغتسل ولو خرج الوقت وأنت معذور بهذا. يغتسل ولو خرج الوقت ويصلي ولو عقيب خروج الوقت، لكن يستعجل يبادر. ولما نقول يغتسل يا إخواني انتبهوا، الله يجزاكم خير، لما نقول نغتسل في هذا الوقت الضيق ليس معنى أنك تحط شامبو وتقعد تفرك جسمك بالفوطة بالليفة وتقعد لك نصف ساعة، لا وبعد يمكن تقعد تحلق آباطك وتقصص شعورك، هذا ما يجوز في مثل هذه الحالة. هذه حالة ضيق للوقت، ينبغي بل يجب أن تبادر بالاغتسال بالماء فقط، تغتسل وتبادر للصلاة يمكن أن تدرك الوقت. أما أن تقول لك نصف ساعة تغتسل كذلك في هذه الصورة، وكذلك إذا أقيمت الصلاة أو كان وقت إقامة الصلاة قريب، يعني بعض الأخوة أحيانا مثلا يستيقظ الفجر وعليه جنابة هم احتلام أو بقية شماع أو ما أشبه ذلك، ثم باقي ثلاث دقائق على إقامة الفجر، فيدخل الحمام يقعد نصف ساعة يروق وتروق. يا ابن الحلال، الآن لا يجوز لك أن تؤخر الصلاة عن الجماعة، ولا تؤخرها في المسألة الأولى عن وقتها، فاتقوا الله ما استطعت. هنا تبادر، تغتسل بالماء وتتوكل على الله، تصلي تدرك الركعة الأولى أو الثانية بالكاد، فهذا هو الواجب. تبي ترجع بعد ذلك تعود تغتسل ثانية وتفرك وتحط شامبو كيفك، هذا شيء راجع لك، النظافة زينة، ما حد يقول لك لا تتنظف، لكن الكلام إذا ضاق الوقت فإنك تبادر بالاغتسال بدون التوسع. هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية أن يشتغل بشرطها من أول الوقت أو من أوسطه إلى آخره حتى يخرج الوقت ثم يصلي خارج الوقت، فهذه لا تجوز في قول عامة العلماء، بل قال الشيخ الإسلام بلا نزاع بين العلماء. مثاله شخص مثلا يعرف أنه بعد 3 كيلو 10 كيلو مثلا فيه ماء، فاشتغل بشرطها بمعنى أنه يذهب حتى يأتي بالماء وسيخرج عليه الوقت، هذا لا يجوز له أن يؤخر الصلاة. قال الشيخ الإسلام بلا نزاع، الشارع يقول لك تيمم في هذه الحالة، إذا ما عندك ماء تيمم. أو شخص أرسل من يأتيه بالماء وقال أنتظر حتى يأتي الماء، أيضا لا يجوز الانتظار حتى يخرج الوقت، لك أن تنتظر في الوقت ولا يجب لك، يعني يجوز في الوقت، لكن إذا ضاق الوقت وخشيت من خروج الوقت يجب أن تصلي، يجب أن تصلي، ولا يجوز الاشتغال بالشرط في هذه الحالة. وهكذا لو كان ما عنده ملابس يستر بها عورته مثلا، لكن عنده خرقة يقعد يخيط فيها، أو بيروح يصل إلى مكان يشتري فيه، أو بيصل إلى مكان يأتي به مثلا في قريته أو في بيته، أو حتى هذه الحالة أيضا لا يجوز التأخير، تصلي ولو عريانا في الوقت، فالوقت هو أهم شروط الصلاة، فتصلي في الوقت ولو فقدت أحد الشروط، لأن الله عز وجل أباح لك التيمم، مع أن الإنسان لو ترك الصلاة يوم ولا يومين سيجد الماء غالبا، سيجد الماء، هذا الأحوال المعتادة، المسافر سيجد الماء بعد ساعة بعد يوم بعد يومين، ومع ذلك الشارع قال له لا تنتظر، صلي في الوقت وتيمم. فلذلك لا يجوز التأخير، لا يجوز التأخير. إذن هاتان صورتان يحتملهما كلام المؤلف، إحداهما الكلام فيها صحيح والثانية الكلام فيها غير صحيح، بمعنى أنه يجوز في حال دون حال كما تقدم تفصيله. قريت فإن تركها، نعم، فإن ترك الصلاة تهاونا بها استتيب 3، يعني 3 أيام مو 3 مرات، يستتاب 3 أيام، يعني يضيق عليه يحبس. ثم طبعا الذي يستتيبه ويحبسه ويضيق عليه هم كما تقدم الإمام السلطان أو نائبه، يعني المحكمة الشرعية، ويضيق عليه ويستتاب، يدعى إلى الصلاة 2 و3 و10، يوعظ يؤتى به، يؤتى له بعالم أو بطالب علم يعظه ويذكره ويخبره بأهمية الصلاة، ويخبره أنه إن لم يتب فإنه يقتل، فإنه يقتل، فإذا تاب تاب الله عليه، وإلا فإنه يقتل. وهذه المسألة مثل ما يقول شيخ الإسلام نادرة الوقوع، أو أنها مسألة نظرية لا تكاد تقع، إما لأنه لم يحصل في التاريخ أن السلاطين فعلوا هذا، يعني لم يحفظ هذا أنهم جاءوا استتابوا الشخص وما تاب ثم قتل، هذا لا يحفظ، لا يكاد يذكر يعني، أو لأنه لا يتصور عقلا أن الإنسان يحط السيف على رأسه ولا المسدس يحط على قلبه ويقال له والله صل، يقول ماني مصلي. ولو وقعت فرضا فإن هذا الرجل لا يمكن يكون مسلما في باطنه، هذا جاحد، هذا ممكن للدين، ممكن لا يمكن أن يقول أنا مسلم ثم يعاند هذا العناد، هذا لا يقع من شخص في قلبه ذرة من إيمان. فالمقصود أن هذه لا تكاد تقع في الواقع، ولا تكاد تقع يعني في الشخص في بهذا التصور، لكن عموما هكذا يقول العلماء رحمنا الله وإياهم. ويجب على كل حال قبل ذلك أن يدعى الناس إلى الصلاة، وأن يعلموا الصلاة، وأن يؤمروا بها، وأن يحرصوا ويحثوا عليها. بقيت هنا مسألة يعني ما ذكرها المؤلف، وهي كان ينبغي أن تذكر هنا في تتمة المسألة، فإن تاب وإلا قتل. هم يقولون تاب وإلا قتل، طيب يقتل حدا أو يقتل كفرا؟ هذه مسألة اختلف فيها العلماء، هل يقتل حدا بمعنى أنه يبقى هو مسلم لكنه حد، يعتبر هذا حد من الحدود، يعني هو ليس من الحدود المشهورة، مثل هذا حد قتل الساحر، قتل تارك الصلاة، فيقال هذا حد من الحدود، ليس من الحدود السبعة أو الستة المعروفة، لكنه يعتبر حدا من الحدود، حدود الله عز وجل. فإما أن يقتل حدا وهو مسلم، أو أنه يقتل ردة يعني كفرا ويقتل بحد الردة، هذان قولان للعلماء. والمشهور في مذهب الإمام أحمد واللي عليه كثير من علمائنا ويختاره مشايخنا رحمة الله علينا وعلي، أن تارك الصلاة كافر، أن تارك الصلاة كافر، وقد جاء هذا صريحا في حديثين صحيحين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما الحديث الأول فهو حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بين الرجل وبين الكفر أو الشرك ترك الصلاة، رواه مسلم الصحيح. والحديث الثاني حديث بريدة ابن الحصيب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، وهو حديث صحيح رواه أحمد وأهل السنن. فتارك الصلاة يعتبر كافر، لكن العلماء اختلفوا هل يكفر إذا ترك صلاة واحدة حتى يخرج وقتها، أو إذا ترك صلاتين مجموعتين حتى يخرج وقتهما، أو إذا ترك ثلاثا أو ترك أربعا أو ترك خمسا أو تركها ترك مطلقا، فيه خلاف معروف عند أهل العلم. لكن لعل أقوى الأقوال والله تعالى أعلى وأعلم أنه لا يكفر إلا إذا تركها ترك مطلقا، فلا يصلي أبدا، لا يصلي أبدا، يعني يقعد سنتين ثلاثة أربع ما يصلي. ولو صلى في هذه السنتين أو الثلاث مرة أو مرتين فهذا يعتبر تارك تركا مطلقا. لكن من كان يصلي فرض ويترك فرض، يصلي يوم يترك يوم، يصلي كل جمعة يصلي هكذا، إذا كان نايم يتركها، هذا يعتبر لا شك أنه ارتكب كبيرة من الكبائر، لكن لا يحكم بكفره على الصحيح إن شاء الله تعالى، لكنه يدعى إلى الصلاة ويستتاب من تركها، والله تعالى أعلى وأعلم. نشوف إذا عندكم أسئلة قبل أن ندخل في باب الأذان والإقامة. نعم. أحسن الله عليك. سأل يسأل يقول العذر بالجهل المذكور من كلام ابن قدامة هل هو يخالف منهج الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله؟ العذر بالجهل في هذه المسألة لا علاقة له بكلام الشيخ محمد. الكلام اللي يتكلمون عنه في المسألة الكبرى في العذر بالجهل هي ليست في المسائل التفصيلية وفي الأعمال، إنما يتكلمون على أصل التوحيد، يعني الشخص الذي يدعو غير الله، يستغيث بغير الله، يذبح لغير الله، ينذر لغير الله، هذا اللي يتكلم فيه أهل العلم في باب العقائد، هل يعذر فيقال إنه مسلم مع فعله للأفعال الشركية، أو أنه يعتبر كافرا ولا يعذر في أصل التوحيد؟ قولان معروفان عند أهل العلم المتقدمين والمتأخرين. فهذه مسألة وهذه أخرى. هذا لا يفعل شركيات، يعني لا يدعو غير الله، لا يوحد الله، دائما يقول لا أشهد أن محمد رسول الله، لكنه يتكاسل في الصلاة، لا يصلي إما مطلقا أو أحيانا وأحيانا، هذه مسألة وتلك مسألة أخرى والله أعلم. نعم. من أمر أولاده بالصلاة فلم يستجيبوا، طبعا هو قد فعل ما أمره الله عز وجل به، لكنه لا يكتفي طبعا الوالد بالأمر، الأصل هو الأمر كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم، لا بد أن يحثهم، لا بد أن يتابعهم، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، مثل ما نقول لازم يعلمهم الوضوء، لازم يعلمهم صفة الصلاة، هذا معنى أنه يأمرهم بالصلاة. ومعلوم أن الصغار يتكاسلون ويتصددون، هذا معلوم إلا ندره منهم، يعني إلا من وفقه الله عز وجل من صغره. فالواجب على الوالد أن يتابع ويجتهد، وهو إن شاء الله ليس بآثم ما دام يأمرهم، لكنه لا يكتفي بمجرد الأمر كما تقدم، والله أعلم. نعم. يقول الذي كان مفرطا في أول عمره في الصلاة يصلي ويترك ثم تاب، نقول من تاب تاب الله عليه، ويكفيه إن شاء الله أن يحافظ على الصلوات المفروضات من بعد التوبة، ولا يلزمه القضاء، لا يلزمه القضاء السنوات الماضية، سواء تركها تركا مطلقا أو تركها تركا كثيرا فإنه لا يؤمر بالقضاء، يكفي أن يحافظ على فعلها فيما يستقبل، والله أعلم. نعم. أحسن الله عليك. يقول الذي قتل زوجته التي تؤدي النبي صلى الله عليه وسلم وقال دمها هدر، هل هذا خاص بالصحابة كونهم يباحوا لهم الاجتهاد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم؟ على كل حال هذه صورة معينة، يعني وجد من بعض الصحابة يسمونها قضايا أعيان، قضايا الأعيان هذه تحفها الاحتمالات ليست نصوصا عامة، وإلا فالأصل الشرعي المتفق عليه بين العلماء أن تطبيق الحدود والتعزيرات هذا من صلاحيات الإمام ليست من صلاحيات الأفراد، لكن الإمام قد يرى أحد يطبق مثل هذا وهو يعلم أنه مثلا عالم مجتهد فيوافقه ويقره على هذا، وله ألا يوافقه وألا يقره وأن يؤدبه على هذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم غاية ما يكون أنه وافق هؤلاء الكبار من الصحابة الذين فعلوا هذا واجتهدوا، وهكذا مثلا في قصة مثل جندب الخير أو غيره لما قتل الساحر، هذه قضايا أعيان لا يؤخذ منها أحكام عامة، لا يؤخذ. فالسلطان أو الخليفة ينظر في هذه القضية إذا فعلها بعض الناس، أو بعض العلماء قد يجتهد في حال معين، بعض العلماء ولا أقول صغار الطلبة ولا أقول الداعية، إنما العلماء الكبار، مثل ما كان يفعل الشيخ الإسلام ابن تيمية في أيام التتر، لربما طبق بعض الأشياء التي لا يطبقها الناس التي تطبق على العامة، فهذا إذا كان عالم مجتهد يعرف الحدود الشرعية فله باجتهاده طبعا أن يفعل بعض ذلك، ولكن للإمام أن يؤدبه على هذا، لكن طبعا الأصل أن نقول أن الإمام ينبغي له إذا كان هذا الإمام العالم مجتهد فإنه ينبغي له أن يراعيه في اجتهاده، إلا إذا تجاوز الحد المشروع، إلا إذا تجاوز الحد المشروع، يعني مما ينبغي على العالم ألا يفتات على السلطان، هذا شيء لا إشكال فيه، لكن وجدت بعض القضايا والصور اللي سميناها القضايا العينية فهذه لا يؤخذ منها نصوص ولا أحكام عامة، يبقى أن الأمر من صلاحية السلطان، مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم واغدوا يا أنيس إلى امرأتي هذا فإن اعترفت فارجمها، هذا خاص بالسلطان. وهكذا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم جميع الحدود والأحكام العامة لا يطبقها إلا النبي صلى الله عليه وسلم، ولا تطبق إلا بأمره، سواء حد السرقة ولا حد الزنا ولا غيرها من الحدود، وهكذا الجهاد، الأمور العامة هذه. لكن إذا حصلت قضية عين فهذه قضايا ينظر فيها بما حثها من الأحوال والقرائن، وللإمام له السلطان أن يجتهد في إما إقرار الفاعل أو تأديبه. فإن كان هذا الفاعل إماماً عالماً جليلاً فالذي ينبغي على السلطان أن يقره إذا أصاب، وأما إن كان سفيهاً أو مستعجلاً فللإمام، أو هكذا ينبغي للإمام أن يؤدبه حتى لا يفتات الناس على السلطان، وحتى لا يطبقون أشياء لا يحسنونها وإلا صارت الأمور فوضى. فهذه قضايا أعيان حصلت في أوقات وقت النبي صلى الله عليه وسلم، في أوقات بعض الصحابة رضي الله عنهم، فهذا هو حكمها العام والله أعلم. نعم. الشخص إذا أخر صلاة وصلاتين وثلاث وأربع هذه يجب عليه قضاء باتفاق الفقهاء، إلا يعني من إلا ما ندر، يعني عامة الفقهاء يرون أن مثل هذا يجب عليه القضاء. يعني شخص ما قال يعني لم يعزم على ترك الصلاة لكنه يقول أبصلي حتى يخرج الوقت، أبصلي إن شاء الله شوي بعد شوي ولا ينشغل بألعاب ولا ينشغل، فمثل هذا يلزمه القضاء بلا ريب، مع التوبة والإنابة، لأنه فعل كبيرة من كبائر الذنوب. أما الذي يتركها قصدا فهذا تكلمنا عنه قبل قليل، هذا الذي عزم على تركها لا يريد أن، ففي من يكفره أصلا بهذا وفي من لا يكفره. فإن يعني قضى، إذا كانت واحدة اثنتين فقضاها فهذا حسن، وهو أيضا مذهب الجمهور. وإن لم يقضي فهذا طبعا أيضا مذهب ابن حزم وغيره، فيفرق بين من ترك تركا مطلقا أو ترك شيئا كثيرا، هذا لا يقضي بلا شك، ومن ترك شيئا يسيرا. فإن كان تركه لا عازما على الترك إنما يقول سأفعل حتى خرج، هذا يقضي بلا إشكال. أما من كان عازما على الترك فإن قضى فحسن، وإن لم يقضي فإنه على قول بعض أهل العلم لا يقضي، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد، والله أعلم. ومن الأدلة على أن ذاك يقضي قول الله عز وجل: فويل للمصلين الذين عن صلاتهم ساهون، فسماهم مصلين مع أنهم ساهون عن صلاتهم، وما ذلك سماهم مصلين يعني أنهم يصلون، ليست صلاتهم بالفاسدة لكنهم آثمون على فعلهم هذا، والله أعلم. نعم. ننتقل والأسئلة الباقي نخليها آخر الدرس إن شاء الله. نعم. الأذان والإقامة، الأذان والإقامة معروفان. فالأذان في اللغة الإعلام، وهو في الأذان الدعوة، أو في الشرع الدعوة إلى الصلاة بألفاظ مخصوصة، والإقامة مثله، لكن نقول الإقامة هي الإعلام بالقيام للصلاة. نعم، الإعلام بالإقامة للصلاة. وقولنا في التعريف الدعوة إلى الصلاة، هذا يدخل فيه الدعوة في أول الوقت، والدعوة في وسط الوقت، والدعوة في آخر. فالأذان مهما أتيت به فهو دعوة إلى الصلاة بألفاظ مخصوصة، هي الألفاظ الواردة في السنة. وبعض العلماء يعرفه فيقول هو الإعلام بدخول وقت الصلاة، وهذا تعريف بحسب الأغلب، وإلا فأحيانا الأذان يكون ليس إعلاما بدخول وقت الصلاة، لأنه قد يؤخر عنها إذا أخرت الصلاة، وهذا على الصحيح من قول العلماء. وإلا الجمهور يرون أنه هو إعلام بوقت الصلاة، بأول وقت الصلاة، وهو مشروع دائما في أول وقت الصلاة حتى لمن أراد أن يؤخرها، وهذا هو مذهب الحنابلة والشافعية والمالكية، وينصون أنه يؤذن لأول وقت الصلاة ولم يستثنوا صورة من الصور. والشافعية ينبهون قالوا ولو أخرها عن وقت أول وقتها، لكن القول الثاني وهو مذهب الحنفية وذهب إليه بعض الحنابلة أشار إليه ابن رجب في فتح الباري ثم تردد فيه واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وهو الصحيح من حيث الأدلة أنه إذا أخرت الصلاة عن أول وقتها فإنك تؤخر الأذان كذلك، فهو إعلام بحضور وقت الصلاة وليس بدخول وقت الصلاة، حضور وقت الصلاة يعني أنك الآن تريد أن تصلي فاستعدوا للصلاة، وهذا هو الظاهر من السنة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان في عرفة دخل وقت أذان المغرب، غربت الشمس في عرفات ولم يؤذن النبي صلى الله عليه وسلم في عرفات، إنما أذن في مزدلفة لما أراد أن يصلي، وهذا متفق عليه بين العلماء أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يؤذن في عرفات، وهذا من أقوى الأدلة في هذه المسألة أنك إذا أخرت الصلاة فإنك تؤخر الأذان، فالنبي صلى الله عليه وسلم أذن في مزدلفة وصلى المغرب ثم صلى العشاء، ولو كان مشروعا أو سنة أن تؤذن في أول الوقت لأذن في عرفات ثم سار، أو لأذن على راحلته على الأقل. وكذلك حديث أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر فأراد بلال أن يؤذن، هذا أراد بلال فقال أبرد ثم أراد أذن فقال أبرد ثم أراد أذن فقال أبرد ثم أذن له بعد ذلك في الأذان وأمره بالإقامة عليه الصلاة والسلام. وهذا الحديث في الصحيحين، هذا الحديث في الصحيح، وهو أيضا دليل واضح أنه يشرع تأخير الأذان مع تأخير الصلاة، تأخير الأذان مع تأخير الصلاة، وهذا هو مذهب الحنفية واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية، وأيضا اختاره شيخنا الشيخ بن باز والشيخ محمد بن عثيمين واللجنة الدائمة للإفتاء، وهذا هو الذي دلت عليه السنة النبوية. قال: وهما مشروعان للصلوات الخمس، يعني لا يشرع الأذان والإقامة لغير الصلوات الخمس ومنها صلاة الجمعة، وهذا كلام صحيح، ولا أعرف أحد من العلماء يرى أن الأذان مشروع لغير الصلوات الخمس، فهذه مسألة متفق عليها فيما أعلم. وهنا فائدة نذكرها باختصار، ذكرها الشيخ سليمان بن عبد الله في حواشيه على المقنع، ولم أقف على هذه الفائدة بهذا الترتيب والتفصيل إلا عنده رحمنا الله وإياه. قال: الصلوات من حيث الأذان والإقامة والنداء وعدمها على أربعة أحوال، أربعة أحوال. الحالة الأولى صلوات يشرع لها الأذان ويشرع لها الإقامة، وهي الصلوات الخمس المؤداة في أوقاتها، كل صلاة تؤذن وتقيم لها. الحالة الثانية صلوات يشرع لها أذان، عفوا يشرع لها إقامة دون أذان، وهي الصلاة الثانية من المجموعتين، يعني لما تجمع بين الظهر والعصر تؤذن للظهر وتقيم لها ثم تقيم للعصر، ما يحتاج تؤذن للعصر، تقيم فقط للعصر. وهكذا الصلوات الثانية والثالثة من المقضيات ولا من المعادات التي تعيدها بسبب بطلانها، فإنك أيضا تؤذن للأولى فقط ثم الباقيات تقيم لها. الحالة الثالثة أن الصلوات التي ينادى لها نداء خاصا، فيقال الصلاة جامعة أو الصلاة جامعة، وهذا على الصحيح ليس إلا صلاة واحدة، هي صلاة الخسوف أو الكسوف، صلاة الخسوف أو الكسوف. والحالة الرابعة أو القسم الرابع من الأقسام التي يتعلق بها أذان وإقامة وعدم ذلك، صلوات التي ليس لها أذان ولا إقامة ولا نداء، وهي بقية الصلوات مثل صلاة الاستسقاء مثلاً، مثل صلاة التراويح، صلاة الليل، صلاة الضحى، كل النوافل، جميع النوافل غير ما تقدمت الإشارة إليه، والله أعلم. طيب، قوله مشروعان لم يبين هل هما واجبان أو فرض كفاية، أو والمشهور أن الأذان والإقامة فرض كفاية على أهل الحضر دون أهل السفر، وهما سنة مؤكدة على غيرهما، فتسن للمسافرين وتسن أيضا للفرادى، فهي فرض كفاية على جماعة الحضر، إذا قام بها واحد يكفي في المنطقة كفى عن البقية، وينبغي أن يؤذن لكل جماعة تصلى في مسجد. وأما إذا صلى الإنسان في بيته مع جماعة، سواء كان مسافر أو كان مريض ومع ناس مصلين أو فاتته الصلاة، فهل يؤذن أو لا يؤذن؟ الصحيح أنه لا يجب أذان هنا، هذا بلا ريب. وهل يسن؟ فيه احتمال، لا ليس هناك أدلة على أنه سنة، لكن من أذن فهذا حسن. ويذكر عن ذكر البخاري عن أنس رضي الله عنه فعل مثل هذا، جاء في مسجد قد صلى فيه الناس فأذن، وهذا حسن. لو جيت في مسجد وبخاصة في غير وقت الصلاة، مثل المسافر جاء في غير وقت الصلاة، إذا حضر الأذان ما يحتاج يؤذن، لكن جاء الساعة 2 يريد أن يصلي الظهر مثلا فيؤذن ويقيم. فكذلك من صلى في بيته إن أذن فهذا يعني لا بأس، لكن لا ندعو إلى ذلك، لأنه ليس معهودا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، لم يكن يفعله لا النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه رضي الله عنه. ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي في بيته في مرض موته، وما عرف أنه كان يؤذن ولا نقل. وثبت أنه صلى جماعة في مرضه بأصحابه في بيته، ولا نقل أنه أذن، ولا حتى نقل أنه أقام. والترك سنة كما الفعل سنة، ولو كان فعل هذا لنقل في مثل هذه الصور، لأن هذا مما تتوفر الدواعي والهمم لنقله. لكن عموما المسافر إذا حضر في موضع ما صلى فيه ما في ناس يصلون مثل في بر، فإنه ينبغي أن يؤذن ويتأكد عليه أن يؤذن. بعض الناس في البر لا يؤذنون، نحن لا نقول يجب، لكن سنة مؤكدة بلا ريب أن تؤذن، والنبي صلى الله عليه وسلم ما ترك الأذان في الحضر ولا في السفر عليه الصلاة والسلام. وهكذا إذا جيت تصلي في أي مسجد في الطريق وفي غير وقت الصلاة يعني فتؤذن، ينبغي أن تؤذن. أما إذا أتيت والناس توهم صلين فلا نرى أنك تؤذن في مثال حق، تكتفي بأذان الناس الذين أذنوا، ويكتفي أن يقيم الإنسان، يقيم الإنسان فقط. طيب، قال للرجال دون النساء، للرجال دون النساء. الإقامة سنة مؤكدة، لا نستطيع أن نقول حقيقة على القول الأقرب أنها فريضة على الكفاية مثل ما نقوله في الأذان. الأذان فرض كفاية، أما الأذان فسنة مؤكدة. وقد ثبت في حديث مالك بن الحويرث وصاحبه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا حضر الصلاة فأذن وأقيم، وهو متفق على صحته. فالإقامة سنة مؤكدة والأذان فرض كفاية. قال للرجال دون النساء، يعني أنه لا يشرع للنساء أن يؤذن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر النساء بالأذان، وكنا يصلين غالبا في بيوتهن. ولأن أمهات المؤمنين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ما كنا يؤذن، نعم، فأمهات المؤمنين كنا يصلين في بيوتهن ولا يؤذن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا حتى الصحابيات اللواتي كنا يصلين في بيوتهن ما عرف عنهن الأذان. غاية ما في حديث ورقة بنت نوفل أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لها أن تأم أهل بيتها، وكان لها مؤذن يؤذن، فالرجل هو الذي يؤذن، فأما المرأة فلا تؤذن. ولذلك نقول الأفضل والسنة في حق النساء ألا يؤذن ولا يقمن الصلاة، هذا هو الذي عرف في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، روي عن أم المؤمنين أحيانا لربما أذنت وأقامت، وهذا إن صح، يعني في بعض أسانيده ضعف، إن صح. وروي هذا عن أيضا أظن حفصة رضي الله عنها، لكنه إن ثبت في بعض أسانيده كلام، إن ثبت فيحمل على أنهن فعلن هذا أحيانا، لكن ليس هو الغالب. وغاية ما يقال إنه لو فعلت فلا تثريب عليها، لو أذنت في بيتها لنفسها أو لجماعتها 3-4 بيصلي مع بعض فأذنت، لا ندعوهن للأذان ولا نأمرهن بالأذان ولا نقال مشروع ولا نقول سنة، لكن لا ينكر عليهن إذا أذن لأنفسهن. أما أن تؤذن المرأة في المساجد وتؤذن للرجال فهذا لا يجوز بلا ريب، هذا حرام، ولا يجوز أن تؤذن المرأة ولا أن ترفع صوتها للرجال الأجانب. والله المستعان، قد تساهل النساء اليوم في هذا، إذا كان لا يشرع لها أن ترفع صوتها بالأذان، لا يشرع لها أن ترفع صوتها بالتلبية، فما بالك بها ترفع صوتها في الأسواق وفي النوادي وفي المحلات وفي غيرها. ينبغي للمرأة أن تخفض صوتها، ولذا قال الله جل وعلا في كتابه الكريم: فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. المرأة إذا تكلمت تتكلم بقلة وللحاجة وبأدب، ولا تتغنج ولا تتكسر ولا تتميع ولا تتضاحك في كلامها، كل هذا مما لا تجيزه الشريعة. ولذلك ينبغي على المرأة أن تحافظ على نفسها وأن تحافظ على دينها وأن تحافظ على عفتها وأن تحافظ على سترها، والله المستعان. نعم، أحسن الله إليك. والأذان خمسة عشر نعم، الأذان يعني هو الأذان المعروف، هو الأذان المعروف أذان بلال. قوله ولا لا ترجيع فيه، الترجيع كان في أذان أبي محذورة رضي الله تعالى عنه، وهو أن يأتي بالشهادتين، يأتي بالشهادتين بصوت منخفض ثم يعيدهما بصوت عال يسمعه الناس، هذا يسمى الترجيع. سمي ترجيع لأنك ترجع إلى الشهادتين مرة أخرى. هذا كان يفعله أبو محذورة بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، فلو فعل هذا أحيانا وهذا أحيانا فهو أفضل، فهو سنة، ولا يقال أن هذا خطأ أو هذا صواب، كلاهما ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن الأذان الذي حافظ عليه بلال أمام النبي صلى الله عليه وسلم وفي مدينته، لا شك أنه إذا أريد التفضيل فهذا أفضل، هذا أولى بالمحافظة. وإذا أردت أن تقتصر على أحد الأذانين فتقتصر على أذان بلال، وهو الذي عليه المسلمين الآن كافة، لا يكاد أحد يؤذن بأذان أبي محذورة رضي الله تعالى عنه وعنه. نعم، أحسن الله إليك. وينبغي أن يكون المؤذن أمينا صيتا عالما بالأوقات. أمينا لأنه مؤتمن على صلوات الناس، لأنه الناس بحسب المؤذن تصلي، فلا بد أن يكون أمينا على الوقت. وأيضا كان في السابق يكون الإنسان يصلي على يؤذن في المآذن أو في سطوح المساجد، فيكون أيضا أمينا على عورات الناس، ما يروح يتفرج على بيوت الناس. هذا الآن بوجود المكبرات يكاد يكون انتهى في أكثر بلاد المسلمين اليوم. وصيتا يعني أنه رفيع الصوت، ما يكون ضعيف الصوت. وعلى كل حال الآن أصبحت المكبرات أيضا تغني عن هذا، لو كان صوته وسط الآن المكبرات، لكن ينبغي أن يكون جميل الصوت، حسن الصوت، لا يكون صوته مؤذي للناس أو صوته يعني فيه خشونة زائدة أو فيه بحة زائدة أو فيه إزعاج للناس، لأن هذا يعني هو يدعو إلى الله وينادي الناس، فكلما كان صوته حسن كلما كان أولى. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن زيد، قال: ألقه إلى بلال فإنه أندى صوتا منك. واختار بلال لأن صوته حسن، واختار أبا محذورة أيضا للأذان في مكة لأن صوته كان حسنا. فينبغي أن يختار المؤذن ذي الصوت، أن يختار المؤذن ذو الصوت الحسن، والله المستعان. نعم، قول عالم بالأوقات يعني الآن إنه يعرف الساعات، الآن الأوقات تعرف بالساعات من أول، لا بد أن يعرفها بطريق الشمس وبطريق الظل. الآن الحمد لله تيسرت عن طريق التوقيتات الحديثة. نعم، نعم، ينبغي أن يؤذن المؤذن قائما، لأن المعروف عن بلال وعن مؤذني النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يؤذنون قائمين، هذا هو السنة بلا ريب، ولا يحفظ أنهم كانوا يؤذنون جالسين. لكن لو أذن جالسا لعذر أو حتى لغير عذر فالأذان صحيح، لكنه خلاف الأولى وخلاف السنة. متطهرا كذلك لقول المسلم كرهت أن أذكر الله إلا على طهر، فينبغي أن يكون متطهرا. فهذا الأذان كله ذكر لله عز وجل، وهو عبادة جليلة، فمن تعظيمه أن يكون الإنسان متطهرا على موضع عال، يعني موضع رفيع بحيث يسمعه الناس. كان الناس يؤذنون في المآذن أو على سطوح المساجد، أما الآن يؤذن داخل المسجد، وصارت المكبرات الآن تنوب عن هذا الارتفاع، وهي كافية بإذن الله عز وجل. قال مستقبل القبلة، نعم، لأن هذا هو الظاهر من حال مؤذني النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا يؤذنون مستقبلي القبلة. نعم. نعم. نعم، يسن الالتفات في الحيعلتين، يعني إذا بلغ المؤذن حي على الصلاة حي على الفلاح فإنه يلتفت. واختلفوا في هذا الالتفات، هل يلتفت حي على الصلاة يمين ثم يلتفت حي على الصلاة يسار ثم حي على الفلاح يمين ثم حي على الفلاح يسار، أو كلا حي على الصلاة كلاهما ثنتين يمين وحي على الفلاح؟ الأمر واسع في هذا الأمر، والأولى لو التفت أنه يلتفت مرة على اليمين ومرة على اليسار، حي على الصلاة ثم حي على الصلاة، وحي على الفلاح ثم حي على الفلاح، لكي يبلغ من الجهتين. لكن الآن بحكم المكبرات واستغنى الناس عن الأذان، استغنى عن الالتفات، عفوا، استغنى المؤذنون عن الالتفات، بل صار الالتفات الآن يؤدي إلى عكس المقصود، صار الالتفات يؤدي إلى عكس، فإن المؤذن إذا التفت عن مكبر الصوت ذهب صوته وأصبح لا يصل إلى الناس بكماله، أصبح يصل ضعيفا. ولذلك نقول ما عاد لحاجة الالتفات الآن، لم يعد للالتفات حاجة الآن، لأن الغرض من الالتفات التبليغ، ولذلك خص به حي، يعني هو دعوة إلى الصلاة، هلموا أقبلوا، فهو يدعو الناس لكي يقبلوا على الصلاة. فالآن ما عاد لحاجة أن يلتفت، يكفي أنه يؤذن أمام اللواقط والمحاجن العلوية ومكبرات الصوت العلوية في المساجد تؤدي هذا الغرض. لكن إذا أذن في موضع ليس فيه هذه المكبرات، مثل يؤذن في قرية ليس فيها مكبرات، أو في استراحة، أو في البر، فإنه يلتفت. هذا هو السنة الإقرارية. فقد كان عبد الله فقد كان بلال رضي الله تعالى عنه يؤذن في الحيعلتين، كما قال عبد الله بن وهب السوائي رضي الله تعالى عنه: أتتبع فاه يقول حي على الصلاة حي على الفلاح، يلتفت يمينا ويسارا. والله، وهذه سنة، إذا فعلها فحسن وإذا تركها فلا حرج. قال: ولا يزيل قدميه، يعني لا يحرك قدميه، هي ثابتة، ما يحتاج أن يغير اتجاهه بقدميه، يكفي أن يلتفت برأسه فقط، ويجعل أصبعيه في أذنيه، يعني يجعل أصبعيه في أذنيه حتى يكون أندى لصوته. فإما أن يجعل أصبعيه، لأنه جاء في رواية في الحديث قال: وأصبعاه في أذنيه، وهذه بعضهم يصححها وبعضهم يضعفها. ولو وضع يديه هكذا على أذنيه يفي هذا بالغرض وبالمقصود. ولو ترك ذلك، لو ترك ذلك بسبب أنه صار يكبر الآن، يؤذن في مكبرات الصوت وصارت تبلغ هي الصوت، فهذا أيضا مثل ما تقدم في الالتفات، لو تركه فلا بأس. لكن الملاحظ أن وضع اليدين يجمل الصوت، يعني يعطي الصوت. ولذلك حتى القراء الآن تجد بعض القراء المرتلين تجد يضع أحيانا يديه هكذا، لأنه يلطش الصوت ويجمله ويجعله مركزا. فهي لا تزال لها فائدة، وضع اليدين بالذات، يعني أو وضع الأذن، يعني يجعل الصوت يخرج بطريقة يعني أحسن ما لو لم يضعها. فوضع اليد أو الأذن حسنة ولا يزال لها حاجة وهي مفيدة بإذن الله عز وجل، بخلاف مجرد الالتفات كما تقدم. نعم. قال ويترسل في الأذان، يعني لا يستعجل، يكون هادئا متريثا في الأذان، ويحضر في الإقامة، يعني يستعجل فيها، لا يجعلها مترسلة كما هو الحال في الأذان، وذلك لأن الأذان دعوة للبعيدين، وأما الإقامة فهي دعوة للحاضرين. نعم. ويقول في أحسن الله إليك، ويقول في أذان الصبح بعد الحيعلة الصلاة خير من النوم مرتين ولا يؤذن. يعني يسن أن يقول في أذان الفجر، أذان الصبح بعد الحيعلة، أن يقول الصلاة خير من النوم. هذه سنة، هذه سنة عند الفقهاء، يعني لو نسيها ما ضره، بخلاف بقية الأذان. ألفاظ الأذان عند العلماء أركان، لو ترك شيئا منها بطل أذانه، إلا الصلاة خير من النوم فهي عندهم سنة، ليست بواجبة ولا ركن. فلذلك لو سقطت، لو نسيها، كما يقع أحيانا في الشخص غير المتعود على الأذان، لو أذن الفجر أو كان استيقظ متأخرا قد لا ينتبه، فإنه قد ينساها، فأذانه صحيح، أذانه صحيح ولا حرج عليه إن شاء الله، بخلاف ما لو نسي جمل من الأذان الأساسية فإنه يعود لها، ولو أذن ونسي جملا فإنه يعود للأذان إذا طال الفصل، أو يعود لموضع ما تركه منها إذا لم يطل الفصل. يقولها مرتين. نعم. قال ولا يؤذن قبل الوقت إلا لها، يعني إلا للفجر، فيسن في للفجر أذانان، أذان أول وأذان ثاني، فالأذان الأول يكون قبل طلوع الفجر، والأذان الثاني يكون بعد طلوع الفجر، ولا يسن لبقية الصلوات هذا، والفائدة منه حتى يتنبه الذي يصلي ويتنبه الذي يصوم أن الوقت قد دنا وأن الفجر قريب أن يطلع، فالمصلي ينهي صلاته ويوتر، والذي يريد أن يتسحر يتسحر وينهي سحوره قبل دخول وقت الفجر. نعم. أحسن الله. لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. نعم، واضح هذا الحديث. ويستحب لمن سمع المؤذن أن يقول كما يقول، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول. نعم، يستحب لمن سمع المؤذن أمور ممكن أن نلخصها في خمسة أو ستة أمور، سأذكرها باختصار ولعلكم تذكرونني، أنزلها في المجموعة مفصلة إن شاء الله تعالى. يسن للمؤذن أولا أن يتابع المؤذن، ومعنى متابعة المؤذن أن يقول كما يقول المؤذن، إلا في الحيعلتين فإنه يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، كما ثبت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، ثانيا يسن له بعد الانتهاء، بعد انتهاء المؤذن أن يقول ومتابعته أن يقول اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته، هذا رواه البخاري في الصحيح. ثالثا يسن له أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا انتهى المؤذن يقول اللهم صل وسلم على نبينا محمد، وإن قال الصلاة الإبراهيمية فهذا أفضل، فيقول اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى إبراهيم إنك حميد، هذا أفضل. يجوز أن يختصرها على الصلاة اليسير أقل الصفات اللهم صل وسلم على نبينا محمد، أو أن يأتي بالصلاة الإبراهيمية كاملة، هذا الرابع كذا، هذا الثالث. الرابع أن يقول وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا، هذا ثابت في صحيح مسلم وله فضل عظيم، تفتح له أبواب الجنة الثمانية. فينبغي أن يكون حريصا على مثل هذا. وهذا اللفظ اختلف العلماء في محله، فقال بعض العلماء يأتي به بعد الشهادتين، وقال بعض العلماء يأتي به بعد انتهاء الأذان كغيره من الأدعية، والمسألة محتملة، المسألة محتملة، والأمر في هذا واسع. من أتى به بعد الشهادتين فحسن، ومن أتى به في الأخير فهو أيضا حسن. باقي عندنا الخامس، أنه يدعو بعد كل هذه الأشياء الأوراد الوارد، يدعو بما تيسر. هذا جاء في سنن أبي داود وغيره من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمره أن يسأل، وذكر أنه فسل تعطه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فيسن أيضا أن تدعو بما تيسر، وهو أيضا من الدعاء بين الأذى والإقامة الذي ورد أنه لا يرد، أنه ورد أنه، فإذا جعلته بعد الأذان أصبح عندك وقتان للإجابة، بعد الأذان وبين الأذان والإقامة، فتدعو بما تيسر، تدعو بما تيسر من الأدعية الواردة أو غير الواردة. السادس مما يسن أو يستحب أن تبادر إلى الصلاة، فإن كنت ممن يصلون في المسجد فتبادر بالذهاب إلى المسجد، وإن كنت ممن يصلي في البيت فإنك أيضا تبادر إلى الصلاة في أول وقتها، وهذه سنة، هذه سنة أن تبادر إلى الصلاة في أول وقتها. إذن السنة الأخيرة وهي السادسة المبادرة إلى الصلاة، إن كنت ممن يصلي في المسجد فإنك تبادر إلى الذهاب، وإن كنت ممن يصلي في البيت مثل الرجل مريض أو المرأة أو الشخص المعذور عموما، فإنه نقول تبادر إلى الصلاة في بيتك، تبادر إليها في أول وقتها، هذا سنة وهذا أفضل، الصلاة في أول وقتها أفضل، إلا في الأحوال التي لعلنا نذكرها لما نذكر أوقات الصلاة التي يسن فيها تأخير الصلاة عن وقتها، وإلا الأصل أن تبادر إلى الصلاة في أول وقتها. وبهذا نكون بحمد الله قد انتهينا من هذين البابين في أوائل كتاب الصلاة. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما نقول ونسمع، وفي نهاية هذا اللقاء أسأل الله يبارك لنا فيما تعلمناه وفيما علمناه وفيما بلغناه، وأدعوكم أيضا أيها الأحبة جميعا إلى تبليغ العلم الذي تتعلمونه كما تعلمتموه، فإن الإنسان ينبغي له أن يكون داعيا إلى الله عز وجل، سواء بنفسه أو حتى بنشر المقاطع أو الدروس، سواء لا أتكلم عن دروسي أنا فحسب، إنما عن دروس المشائخ وطلاب العلم التي تفيد الناس، فإن الناس في هذه الأيام أحوج ما يكونون إلى تبليغ العلم الشرعي، وبخاصة اللي عنده قدرة أنه يقطع المقاطع ويصغرها. الناس أصبحوا الآن مثل ما يقولون زمن السرعة وزمن السندوتشات، فاللي يتيسر له يعني جيد يقولوا الأخوان انقطعوا بعض المقاطع وبعد ينشرونها إن شاء الله، هذا في حد ذاته جميل وطيب، فهذا كله من المشاركة في الدعوة إلى الله عز وجل وفي تعليم الناس الخير. قال الله جل شأنه: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. نستمع إلى الأسئلة إذا كان فيه أسئلة. يجوز بالنسبة للنساء أن يقمن فقط، ويجوز أن يؤذن ويقمن كما تقدم، لكن لا ندعوهن إلى ذلك، لا ندعوهن إلى ذلك، لأنه ما دعاهن إلى ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يفعلنه في زمانه عليه الصلاة والسلام، يعني النساء بأنفسهن. ولذلك السنة لهن ألا يقمن ولا يؤذن، فإن الإذان والإقامة خاص بالرجال، لكن لو أذنت المرأة في بيتها أو في جماعتها في استراحتها بين النساء بدون أن يبلغ صوتها للرجال فلا بأس، يعني أنه أو أقل يعني أحسن أحواله أن يكون جائزا، لا يقال أنه مكروه وكرهه بعض العلماء، ولا نقول بدعة وقال بعض العلماء أنه بدعة، لكن لا نقول لا بهذا ولا بهذا، لكن يقال أنه لا بأس به إن شاء الله. ولذلك سئل ابن عمر رضي الله عنه عن الأذان والإقامة للنساء فقال وأنا أنهاهن عن ذكر الله عز وجل، فإذا أذن فلا بأس إن شاء الله تعالى، وإذا أقمن فكذلك، لكن بينهن ولأنفسهن. نعم. أحسن الله عليك. من كان في البر ولم يسمع الأذان هل يأثمون بترك الأذان عمدا؟ بالنسبة لمن في البر هل يأثم لو ترك الأذان؟ لا، الأذان يجب في الحواضر في المدن، هذا هو الصحيح إن شاء الله، لأنه من شعائر الإسلام في الحواضر لا في البوادي ولا في الصحارى ولا في، لكنه يسن سنة مؤكدة سواء كنتم جماعة أو كنت فردا، يسن لك أن تؤذن إذا كنت في البر أو كنت في السفر، والله أعلم. نعم. أحسن الله عليك. وما حكم الأذان لطرد الشياطين خاصة في البر مثلا أو خاف لسفر؟ هل يؤذن إذا خشي من الشياطين؟ ذهب بعض السلف إلى هذا ولا أعرف له نصا خاصا، إنما هو أخذوه من قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أذن المؤذن أدبر الشيطان وله حصاص، وفي لفظ وله ضراط، فمن فعله فأرجو أنه لا بأس، لكنه هذا ليس أذانا، إنما هو يعني نداء، هو نداء لا يعتبر هو الأذان الشرعي، ولكن اختلفوا في بعض المواضع هل يؤذن فيها من هذا الموضع. نعم. هذه من المواضع التي تكلموا عليها، هل يشرع الأذان في أذن المولود؟ فيه خلاف بين العلماء، هو مبني على الحديث، الحديث فيه كلام يسير لكن له ما يشده، فإن أذن فحسن، لكن لا يؤذن أذانا عاليا رفيعا، يؤذن في أذنه بصوت رفيق، بصوت رفيق جدا حتى لا يؤذي الطفل، هذا حسن، هذا حسن، وله طرق يعني يشد بعضها بعضا، حسنه بعض أهل العلم رحمه. أما الإقامة فلم تثبت، أما الإقامة فلم يكفي الأذان فقط، والله أعلم. أحسن الله عليك. ما حكم الحركة أثناء الأذان كمن يؤذن وهو يمشي كما في بعض المصليات على الطريق؟ على كل حال الأفضل للمؤذن أن يؤذن وهو قائم كما كان يفعل بلال وغيره، لكن لو أذن وهو يمشي فلا حرج إن شاء الله، لا حرج. الحركة في الأذان ليست مثل الحركة في الصلاة. نعم. أحسن الله عليك. هل يكتفي الأذان عبر الجهاز في الأسواق ولا يؤذنون في المصليات؟ الأذان عبر الأجهزة التسجيلية هذا ليس أذان، لا يسمى أذان شرعا، إنما هذا تسجيل أذان، أما إنه الأذان هو إنشاء الأذان من قبل مكلف، أما هنا ليس إنشاء والمسجل والجهاز هذا ليس من المكلفين، هذا مجرد آلة، مجرد جماد، فهذا تسجيل للأذان، ولذلك ليس له أي أحكام الأذان، ليس له أي أحكام، فلا يردد الإنسان معه ولا يكفي عن الأذان الشرعي ولا يسن الإنصات له إلا من باب الاحترام الأذان، لكن ليس من باب أنه يعني يستمع إليه كما يستمع للمؤذن، ولا يكفي في، لكن بعض الناس يقول يعني إحنا نؤذن في المصلى مثل في المشفى أو في المدرسة نؤذن، لكن هناك جهاز حتى يكون مرتب، ما يجيك واحد يرفع زيادة ولا ينقص وإلا ننسى، هذا من باب الإشعار بدخول الوقت، يعني التنبيه كأنه ينبه، هذا لا بأس به إذا لم يتركوا أصل الأذان فلا بأس بذلك، وإن كان الأولى والأحسن والأكمل أن يختار مؤذن جيد يؤذن ويسمعه الناس، ولا حاجة للأذان عن طريق التسجيل، والله أعلم. عطنا كل اللي عندك، عطنا كل اللي عندك. يقول هل زوجتي يسأل عن الطلاق الشيخ الذي طلق زوجته أثناء الفرق، هل يقع الطلاق أم لا؟ هذا ما يجاب عنه، هذه القضايا الفتوى في الطلاق لا يجاب عنها هكذا، لأن يعني الغضب أنواع ولا يتساهل الناس في الطلاق، فينبغي أن يسأل المشايخ مباشرة في قضايا الطلاق وما شابهها، تروح المشايخ تسألهم، نعم، أو تتصل بمن تعرفه من أهل العلم وتسألهم. نعم، أحسن الله إليك. إذا أتى الصف مكتمل وجاء لوحده بين الإمام والصف لوحده بحكم أن الإمام متقدم عن الصف، وصل منفردا بين الإمام وصلى منفردا بين الإمام والصف، ما حكم ذلك وهذا في وقت التباعد؟ يعني يبدو أنه سؤاله لا، واضح واضح. على كل حال، من فعل هذا صلاته صحيحة إن شاء الله، وحكمه والله أعلم حكم المنفرد خلف الصف، فالمنفرد خلف الصف أو المنفرد أمام الصف حكمه واحد، فإن كان لعذر يعني لم يجد مكانا فصلاته صحيحة، صلاته صحيحة، وإن كان لا عذر له فصلاته غير صحيحة، صلاته غير صحيحة. إذا صلى الصلاة كلها منفردا فصلاته باطلة ويجب عليه إعادتها. لا، ما يصلح، لا يصلح أن تصلي لوحدك، خله بعدين هذا نعلمك شو الطريق. نعم، ماشي، أحسن الله إليك. الآن مع فترة كورونا يترك أحيانا المصلين صفا فاضي بين الصفوف، فيأتي شخص متأخر ويدخل في هذا الصف ويصلي حتى تنتهي الصلاة ولم يصلي أحد جنبه في هذا الصف. هذا لا يجوز، هذا لا يجوز، وصلاته باطلة ويعيد صلاته هذه. نعم، إلا إذا لم يجد مكانا، لم يجد مكان أبدا، ما وجد إلا مثل هذا المكان، هذا معذور صلاته صحيح. أما إذا كان في أماكن وهو بس بيتقدم، بعض الناس بيتقدم يعني، وفي أماكن في الخلف في الصف المتأخرة، فهذا غير معذور. أما إذا كان معذورا لم يجد مكانا في الصف فصلاته صحيحة إن شاء الله. نعم، أحسن الله عليك. ما هو القول الراجح الذي لا اختلاف فيه في من لا يؤدي الصلاة في وقتها؟ شلون الراجح وشلون الذي لا اختلاف فيه؟ على كل حال، تكلمنا عن هذه المسألة بالتفصيل قبل قليل، ما يحتاجنا نعيده، ما نعيده، لكنه الملخص أن هذا التأخير الصلاة عن وقتها محرم ومن كبائر الذنوب، ويجب عليه أن يعيده، أن يصليها ولو بعد الوقت. نعم، أحسن الله عليك. ما هو السن التكليل للنساء حيث أنهن يبلغن في سن المبكر؟ إذا حاضت المرأة فقد بلغت ولو عمرها 11 أو 10، وأما إذا بلغت 15 سنة وهي ما حاضت فتكون بلوغها مثل الرجل ببلوغ 15 سنة، يعني بكمال 15 سنة، لكن هذا في النساء قليل، يعني ما نكاد نسمع في النساء، لكن لا يبعد أن يكون موجودا. نعم، لكن أنا لم أسمع في النساء أن امرأة تدخل 16 وهي لم تبلغ، أكثر النساء يبلغن بالحيض، يبلغن بالحيض. نعم، أحسن الله إليك. إذا أذن المؤذن وهو في الرياض وسافر وخرج قبل العصر من الرياض، هل يصلي ركعتين أم يتم أربعا لدخول الوقت وهو في الرياض؟ هذه مسألة خلاف بين العلماء، والصحيح أنه إذا صلى خارج البلد فإنه يصليها قصرا، لأن العبرة بوقت الفعل ووقت الأداء لا دخول الوقت، هذا الصحيح من قولي أهل العلم رحمنا الله وإياهم، خلافا للمشهور في مذهب أصحابنا الحنابل. هنا وإليك. أحسن الله إليك. في وقت الجمع لأجل المطر حضر المسبوق للمسجد ووجدهم صلوا الصلاتين بالجمع، هل يجمع أم لا؟ إذا كان منفردا فلا يجمع، لأن الغرض من الجمع هو تحصيل الجماعة قبل تفرق الناس، أما واحد يصلي لوحده ما يجمع، هذا الذي يصلي وحده لا يجمع لأجل المطر، يصلي كل صلاة في وقتها. نعم، سواء صلى في المسجد أو صلى في بيته يصلي كل صلاة في وقتها، يعني ما في فائدة من جمع، يجمع ليش؟ نعم، إذا وجد، إذا صلى مع جماعة سواء كلهم جايين مع بعض فلهم أن يجمعوا، إذا جمع الإمام وكان الإمام فقيه طالب علم، أما إذا كان الجمع هذا لا مسوغ له، بعض الناس يجمع في الغيم، وبعض الناس يجمع على رائحة المطر، وبعض الناس يجمع على أدنى رش، فهذا لا يشرع الجمع في مثل هذا، إنما يجمع في المطر الذي يبل الثياب وتحصل معه المشقة، أما مجرد أنه يحصل أدنى مطر هذا لا يبيح الجمع على الصحيح، لا يبيح الجمع، والله أعلم. نعم. قال في الحالة الثالثة لو أدرك المأموم الصلاة الثانية في حال الجمع ثم أدرك صلاة العصر وقد صلوا الظهر قبلها، ماذا يفعل بصلاة العصر ولو وجد جماعة بعد أن صلى العصر؟ أعد هذا السؤال. إيش؟ هو ثلاث حالات. أيوة. الحالة الثالثة لو أدرك المأموم صلاة الثانية في حال الجمع مثل أدرك صلاة العصر وقد صلوا الظهر، ماذا يفعل بصلاة العصر؟ يصلي، إذا أدركهم في صلاة العصر يصلي بنية الظهر، يصلي بنية الظهر ثم لا يصلي العصر بعد ذلك، إلا إذا وجد جماعة يصلي معها فإن يصلي معهم العصر، أما إذا كان يصلي العصر لوحده فلا، ما له فائدة يصلي العصر الآن. نعم. جزاك الله خير. قال هل يوصي الشيخ رضا الله بأدعية شاملة يحافظ عليها المؤذن بعد الأذان؟ ما في أدعية خاصة، ما في أدعية خاصة، الإنسان يؤذن بما تيسر، لكن ورد من الأدعية بين الأذان والإقامة سؤال الله العفو والعافية، هذا ورد في بعض الأحاديث، فلا بأس أن الإنسان يسأل الله عز وجل العفو والعافية. نعم. أحسن الله لي، ما حكم تكرار الأذان مثل الحرمين؟ ما عرفت أن الأذان يكرر في الحرمين، أرسلت لوضح السؤال. ما في أذان يكرر في الحرمين، ما في أذان يكرر في الحرمين، تكرار الأذان مو مشروع، إنما يؤذن في المسجد مرة واحدة، كان من أول قديما لما ما كان في مكبرات كان أحيانا يؤذن ثلاثة وأربعة مؤذنين، واحد في زاوية واحد في زاوية واحد في زاوية واحد في زاوية في المساجد الكبيرة جدا حتى يسمعون الناس، وهذا العلماء أباحوه يعني جوزوا للحاجة، ولكن الآن ما له حاجة مثل هذا. في تنبيه بس قبل ما أنسى، شوف اللي عنده النسخة اللي عليها تعليقات الشيخ البسام زين، في عندنا في الحاشية في باب الأذان والإقامة الحاشية رقم 4 حسب الطبعة اللي عندي هذه، اللي هو على قوله دون غيرها قال للرجال دون النساء، قال في الحاشية لما روى البخاري عن أسماء، انتبهوا في نسخة قول روى البخاري هذا غلط، هذا غلط، صلحوها لما روى النجاد، والحديث ضعيف جدا بل بعضهم قال موضوع، فالحديث باطل يعني ليس له أصل، ونسبة للبخاري غلط، إنما هذا تصحيف يحصل في كثير من كتب الفقه القديمة، وهذا حين كتاب معاصر، هذا تصحيف، هذا ليس في البخاري أبدا بل لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد نبه على هذا بعض المشايخ منهم العلامة الشيخ ناصر الدين الألباني رحمه الله وإياه. نعم. باقي شيء؟ عطنا صحيح، عطنا الله إليك. إذا كان رجل لا يصلي هل عقد زواجه باطل وإلا ينظر بالشروط المانع؟ هذه مسألة اجتهادية يعني ينظر فيها، استفتي فيها استفتاء خاص، وعلى كل حال يعني من تاب تاب الله عليه، وأرجو أنه ما يكون بحاجة إلى أنه يجدد عقد ولا شيء. نعم. أحسن الله إليك. يسأل عن الإفرازات التي تخرج من المرأة هل تنقض الوضوء؟ الإفرازات اللي تسمى رطوبة فرج المرأة، الجمهور يرون أنها تنقض الوضوء، وقاعدة المالكية أنها لا تنقض الوضوء، قد تكلمنا عن هذا في نواقض الوضوء، قلنا أن الصحيح إن شاء الله أنها لا تنقض الوضوء وأنها طاهرة ليست نجسة. نعم. أحسن الله إليك. يقول نحن في البلاد الغربية هل يجوز أن أصلي بحسب المواقيت المكتوبة علما أنه قد يكون الأذان لم يتم بعد؟ إذا علمت أن التقويم غلط فلا تصلي حتى يغلب على ظنك دخول الوقت، حتى يغلب على ظنك دخول الوقت. نعم. يقول ما المسجد ليس له مؤذن راتب، فأحيانا يؤذن بعض الناس أو حارس المسجد، ولربما لا يؤذن فيه أحيانا، فما حكم ذلك؟ ما في بأس ما دام فيها مساجد أخرى في البلد، ما دام في مساجد أخرى في البلد تؤذن فهذا قد قام بها فرض الكفاية، قد قاموا بفرض الكفاية أو قام فرض الكفاية بهم، فهؤلاء الذين يحضرون إذا ما أحد أذن لهم أن يقيموا، وإن تيسر جاء ولو متأخر واحد وأذن ثم أقام فهذا أحسن، هذا أفضل، لأن الأذان والإقامة سنة مؤكدة لكل جماعة. نعم، لكل جماعة في مثل هذه الأحوال حسب التفصيل اللي تكلمنا عنه قبل. نعم. أحسن الله عليك. يقول هل يجوز وضع الأذان كنقمة للهاتف؟ الأولى ترك أن يكون الأذان نغمة للهاتف تعظيما لهذا النداء وتعظيما لذكر الله عز وجل، الأولى، أقول الأولى ترك هذا، لا يكون نغمة، لا يكون نغمة، وأحيانا يكون في موضع الإنسان غير مناسب ثم، فهذا تركه هو الأولى. أما القرآن فالذي أقول أنه لا يجوز وضع القرآن نغمة، هذا لا يجوز تعظيما لكتاب الله عز وجل. نعم. الدليل عليها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أتوه الغلمان للجهاد كان يجيز من بلغ عمره 15 سنة ولا يجيز من هو دون ذلك. نعم. أحسن الله إليك. يقول هل يجوز أن أردد خلف أذان مكة المباشر وأنا في الرياض؟ هذا السؤال الأول. وهل يجوز أن أردد خلف مسجد الإمام تركي إذا بث مباشر وأنا أقود السيارة وأنا من سكان الرياض؟ إذا كان في مدينتك فأنا ما عندي مشكلة أنك تردد وراءه إذا كان مباشر على الهواء مباشرة، يعني أذان حقيقي وليس تسجيل فلك، أما إذا كان في غير مدينتك فمحل نظر ومحل اجتهاد، من فعل فلا حرج للعمومات، ومن ترك فهذا عندي أقرب لأنه لم تنادى أنت بهذا الأذان، هذا الأذان ليس لك، هذا الأذان لأهل مكة، ولسان قعدنا قبلنا نردد، إذا أذن مكة رددنا، وقبلها أذان الدمام نردد، ثم أذان مصر عقبنا نردد، ثم ليل نصل المغرب قعدنا طول الوقت نردد، لا، هذه النداءات ليست لك وأنت لا تنادى بها، لكن من قال أنه ينادى؟ فهي مسألة محتملة، لكن أنا الذي يعني أميل إليه أنه إذا كان في بلدك فهذا نداء لك، أنت ممكن أن تنادى به ما دام في البلد فلك أن تردد معه، وأما إذا كان خارج بلدك فلا. وهكذا إذا كان أنت قد صليت أصلا مثل أذان مكة مثلا وانت من أهل الدمام أو حتى من أهل الرياض ثم قد صليت أصلا أجبت النداء وصليت وانتهيت، فتجيب ماذا؟ هو ليس لك لهذا النداء مطلقا. هذا خلاصة ما يظهر والله أعلم. نعم. أحسن الله إليك. هل البنت التي بلغت في سن الصغر وكانت مقصرة في ذلك الوقت في الصوم والصلاة تترك فترة وترجع، ماذا عليها؟ هل تقضي؟ إن كان تركها شيء يسير محدود يوم يومين تقضي، أما إذا كان أشهر وسنين فنقول من تاب تاب الله عليه، من تاب تاب الله عليه، والله المستعان. نعم. أحسن الله إليك. يسأل يقول من نسخة التي توصي بها يا شيخ؟ والله أنا ما قارنت بين النسخ، لكن هذه النسخة جيدة، يعني نسخة دار الميمان أراها جيدة، لكن لم يتيسر لي، كان بودي أن أجمع الطبعات وأقابل بين النسخ، لكن الحقيقة ما تيسر لي هذا، لكن عموما النسخة اللي عليها حاشة الشيخ البسام الطبعة اللي عندي هذه دار الميمان جيدة الحقيقة، والله أعلم، لو تيسر بعض طلبة العلم يقارن بين النسخ ويعطينا نتيجة هذا طيب، لكن أنا ما تيسر لي، الأوقات ضيقة وليت أنه يتيسر لنا مثل هذا. نعم. أحسن الله إليك. يقول يكرر الإمام أحيانا التكبير بعد الصلاة في أيام التشريق وأحيانا يرددون المصلين معه بعد الصلاة بصوت مرتفع، على كل حال يشرع للمصلين خلف في الجماعة بعد في أدبار الصلوات المكتوبات في يوم عرفة من فجر عرفة إلى آخر أيام التشريق صلاة العصر أن يكبروا، ولا يسن أن يكبر الإنسان مع الآخرين تكبيرا جماعيا، لكن لو توافقوا من غير قصد فالأمر سهل إن شاء الله، لكن لا يتقصد الإنسان أن يكبر التكبير الجماعي لأنه ما هو من السنة. نعم. ما معنى تكرار التكبير؟ يعني لما يقول الإمام الله أكبر ينادي خلفه شخص. يسأل عن التبليغ، يعني التبليغ الذي يحصل في الحرمين لا بأس به للحاجة إليه، الحرمين مو واحد ولا اثنين، يحضر فيها عشرات الألوف، وأحيانا قد يصلون أكثر من 100,000 أو 200,000 الله أعلم يعني، فكون يوجد مبلغ هذا طيب وهذا حسن، لأن الناس حتى البعيد يسمع، ما في شيء إن شاء الله. نعم. يقول أحسن الله إليك، عندنا مؤذن كبير في السن بدأ ينسى بعض الأذان والإقامة، فهل إذا نسى بعض الألفاظ الإقامة هل يعيد الإمام الإقامة؟ المؤذن كبير السن اللي بدأ يضيع في الأذان هذا لا عاد يؤذن، هذا يقال جنب الأذان، لأن ترك جملة من جمل الأذان يفسد الأذان، لأنه أذن لا كما أمر الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم، يعني خلاف الشريعة، ومن شرط قبول أي عمل أن يكون موافق للشريعة، والعلماء يقولون ألفاظ الأذان أركانه، فلا كل لفظة تعتبر لا ركن من أركان الأذان لا بد أنه يأتي بها. نعم. إذا فاتك شيء من الأذان فإنك تأتي بتردد من أوله ثم تتابع بقيته مع المؤذن، هذا يسمى القضاء، يقضيه الإنسان حتى لو فاتك الأذان كله وانت سامعه، لكن شغلت مثلا بصلاة أو كنت في الحمام أو تقضي حاجتك فلك أن تقضيه بعد أن تنتهي. نعم. في مقطع لي أنا قديم ممكن تبحث عنه في الإنترنت، وهو موضح صوت وصورة، لكن الخلاصة لا أذكر لك باختصار، تكبيرات الانتقال تقال في الانتقالات، يعني إذا أنت هاوي للسجود فتقولها في الانتقال من القيام إلى السجود، تأتي بها في أوله في أوسطه في آخره، لكن لا تجعلها وأنت قائم ولا تجعلها وأنت ساجد، فهي في الانتقال، والأدلة على هذا كثيرة جدا، يعني متواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد نص الفقهاء على هذا، فمحل تكبيرات الانتقال هو الانتقال نفسه. فمن الغلط العظيم الذي يفعله للأسف بعض الأئمة جهلا أنه يكبر وهو قائم في الميكروفون قبل الركوع مثلا، يقول الله أكبر ثم يركع، هذا لم يأتي بالتكبير، لأن تكبير هذا باطل، تكبيره هذا باطل لأنه في غير محله، مثل لو قرأ الفاتحة وهو جالس أو قرأ التشهد وهو واقف، هذا ما هو صحيح. ولذلك العبادة تفعل كما فعلها النبي صلى الله عليه وسلم، من عمل عمل أمرنا فهو رد، قد نبه العلماء على هذا، لكن بعض الناس لا يقرأ ولا يحضر ولا يستمع ولا يدرس العلم، وبخاصة بعض الناس اللي يتصدرون مثل أئمة مساجد أو غيرها، هذا من الغلط العظيم الحقيقة، أن الإنسان يأتي بتكبيرات الانتقال قبل أن يشرع في الانتقال عشان الميكروفون، أو يأتي بها بعد ما يرفع لأجل الميكروفون، ويا كثر اللي يشتكون من الأئمة في هذا،